إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند المسألة الأولى المتعلقة بالتأويل، وهي من المسائل التي تضمنها البيت السادس. المسألة الثانية وهي مسألة صفة الكلام، أي كلام الله جل وعلا. فكلام الله تعالى صفة من صفاته، كلام الله جل وعلا هو صفة من صفاته غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة وهي تابعة له، سواء كان كلام الله جل وعلا القرآن العربي أو التوراة العبرية أو ما تكلم الله عز وجل به من كلمات، فإن كلمات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى ولا تحد، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم في صدر الإسلام وفي القرن الأول والذي يليه، كانوا إذا قالوا كلام الله عز وجل اقتصروا على هذه اللفظة. ثم لما نبتت نابتة الجهمية الذين قالوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق، اضطر السلف رحمة الله تعالى عليهم إلى إضافة هذا القيد، فقالوا كلام الله جل وعلا غير مخلوق، غير مخلوق، هذا حتى يباينوا، لأن المعتزلة والجهمية والفرق الكلامية أثبتوا لله عز وجل كلاما، ولكنهم قالوا بأن هذا الكلام مخلوق صراحة كالجهمية والمعتزلة، والأشاعرة والكلابية والماتريدية مقتضى كلامهم ولازم قولهم أن كلام الله عز وجل أيضا مخلوق. فاضطر السلف رحمة الله تعالى عليهم إلى إضافة هذا القيد فيقال كلام الله غير مخلوق. وكلام الله جل وعلا صفة ذاتية وفعلية اختيارية، صفة ذاتية وفعلية واختيارية. ذاتية لأنها من صفات المعاني، ذاتية لأنها من صفات المعاني القائمة بذات الله عز وجل التي لا تنفك عنه، فالله لم يزل ولا يزال متكلما منذ الأزل، فكلامه قديم النوع كما بينا هذا في أكثر من موطن. وهو صفة فعلية لأنه متعلق بمشيئة الله جل وعلا، وهو اختياري أيضا لتعلقه بالمشيئة، فهو ذاتي من جهة النوع، وهو حادث من جهة الآحاد، متى شاء الله عز وجل تكلم تكلم، فهو متعلق ماذا؟ بمشيئته واختياره جل وعلا. أيضا القرآن كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، القرآن كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، ولا نقول بأن لفظه أن معناه من الله عز وجل ولفظه من جبريل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المعنى واللفظ كله من الله جل وعلا، والله قد تكلم به حقيقة وليس مجازا، تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت، بحرف وصوت، وقد سمعه منه جبريل عليه السلام كما سيسمع الخلق يوم القيامة كلام ربهم جهارا عيانا ليس بينهم وبين الله عز وجل ترجمان، كما صحت بذلك الأحاديث الصحاح: ما من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة كفاحاً، أي كلام بينه وبين ربه جل وعلا، فيسقط الترجمان وترفع الحجب فيكلم الله عز وجل عبده. فالله عز وجل تكلم بحرف وصوت، والأئمة قد بيّنوا هذه المسألة، ومن أفضل من كتب في هذه المسألة الإمام السجزي في رسالته لأهل زبيد، حيث كتب رسالة وهي الرد على من أنكر الحرف والصوت، يعني الرد على من أنكر أن الله عز وجل قد تكلم بحرف وتكلم بصوت. نعم، والعلماء يقولون أضافوا أيضا قيدا وهو قيد وصفي، حيث قالوا بأنه منه بدأ وإليه يعود، وقد شرحنا هذه اللفظة. والضياء المقدسي رحمة الله تعالى عليه له رسالة لطيفة في هذا المعنى، وهي بعنوان اختصاص القرآن بالعود إلى الرحمن، اختصاص القرآن بالعود إلى الرحمن، بيّن قضية منه بدأ وإليه يعود جل وعلا. والأدلة على ذلك متضافرة، يعني الأدلة على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق أدلة كثيرة متكاثرة، وقد وقع على أهل السنة والجماعة في محنة عظيمة في القرن الثالث للهجرة، وقد انبرى علم الأمة وإمام أهل السنة والجماعة في الرد على هذه الفرية العظيمة، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه في فتنة خلق القرآن. والأدلة كما قلنا على أن القرآن غير مخلوق كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو فعل الله جل وعلا، والأمر هو قوله، الخلق هو فعله، والأمر هو ماذا؟ قوله. ولذلك إذا جمع بين الخلق والأمر دل على أنهما متغايران متباينان، لأن من شأن المتعاطفات التغاير والتباين، يعني إذا عطفت شيء على شيء عادة يكون ماذا؟ متغايران. فقول الله عز وجل ألا له الخلق، هذا فعل الله عز وجل يخلق ما يشاء، والأمر وهو قوله، إذا شاء إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فكن فيكون، كن هذا أمر الله عز وجل، وهذا قول الله جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، أي أن الخلق كما قلنا من فعله، والأمر ماذا؟ من قوله. فدل على أن قول الله عز وجل ليس من خلقه، وهو غير مخلوق. أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أعوذ بكلمات الله التامات، يعني أعوذ بكلام الله جل وعلا التام الذي لا يلحقه نقص. وجاء في رواية أخرى: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. والحديث في صحيح البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين. فالشاهد أعوذ بكلمات الله التامات، فلو قلنا بأن كلام الله عز وجل مخلوق معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق غير جائزة، فدل على أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. أيضا من الأدلة أن إضافة الكلام لله عز وجل هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وليس من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن أنواع المضافات إلى الله جل وعلا أنواع، يعني إذا تأملنا نصوص القرآن والسنة نجد أن المضافات إلى الله عز وجل أنواع. النوع الأول هو إضافة الأعيان، والعين هو ما قام بذاته مستقلا، ولم يحتج إلى غيره، ومثال ذلك، وهذا يكون إما إضافة خلق وملك، وإما إضافة تشريف، وإما إضافة ضعة، ثلاث أنواع. يعني إضافة المخلوق إلى الخالق أو إضافة الأعيان إلى الله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا العين معناه ماذا؟ ما استقل في قيامه بذاته ولم يحتج إلى غيره حتى يقوم فيه. تقول فلان ابن فلان، هذا فلان قائم بذاته، ولكن لما تقول عين فلان، العين تحتاج إلى فلان حتى ماذا؟ تقوم، فهي ليست ماذا؟ ليست قائمة بذاتها. هذا هو الفرق بين الأعيان وبين غيرها. فإضافة العين إلى الله عز وجل أعيان، وهي ما قام بذاته ولم يحتاج إلى غيره، إما أن يكون إضافة خلق، وإضافة الخلق تنقسم إلى قسمين، إما إضافة ملك، وإما إضافة تشريف، وإما إضافة ضعة. إضافة الملك كما في قوله جل وعلا ناقة الله، ناقة الله وسقياها، فالناقة هنا أضيفت لله عز وجل، وهذه الإضافة إضافة خلق، لأن الناقة عين، وهذا تدل على أن هذه الناقة ماذا؟ ملك لله عز وجل وهو خالقها. النوع الثاني من إضافة الخلق وإضافة العين لله عز وجل هي إضافة التشريف، كقوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فعباد أضيفت للرحمن، وعبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه كلها إضافات. إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. إن أعظم مقامات العبد عند ربه هو مقام العبودية، ولذلك جمع الله عز وجل لعبده ونبيه وصفيه وخليله النبي صلى الله عليه وسلم، جمع له بين رفعة المكان ورفعة الشرف. رفعة المكان حيث كان قاب قوسين أو أدنى، فرفعه الله عز وجل إلى سدرة المنتهى، وهذا المقام لم يصل إليه نبي ولا ملك، ورفعه في الشأن والوصف، فوصفه ماذا؟ بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه، ولم يقل برسوله، ولم يقل بمحمد، وإنما أتى بوصف العبودية الدال على أنه أعظم وصف. إذن هذا إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. وهناك نوع ثالث وهو إضافة الضعة. الضعة بمعنى أن الله عز وجل قد يضيف بعض الأعيان ليس ليبين المقام الملكي والخلق، ولا ليبين مقام الشرف والتشريف، وإنما ليبين خستها، كما قال الله عز وجل كما وصف فرعون بأنه ماذا؟ عدو الله. فالعدو هنا أضيفت لله عز وجل، فهل هي إضافة ملك أو إضافة تشريف أم إضافة ضعة؟ الجواب إضافة ضعة. هذا النوع الأول، المضافات الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون مضاف إضافات أعيان، وهي إما ملك أو تشريف أو ضعة. النوع الثاني هي إضافة الصفة إلى الموصوف، والصفة هي التي تحتاج إلى غيرها لقيامها، وهي تبين بعض أحوال الذات. وإضافة الصفة إلى الموصوف هي ماذا؟ صفات الله جل وعلا، ومنه قول الله جل وعلا كأن قول الله جل وعلا مثلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، وأن تقول رحمة الله وسمع الله وبصر الله، فالسمع والبصر واليد والرحمة وغير ذلك هي إضافة أعيان ولا إضافة صفة؟ إضافة صفة إلى موصوف. ما الفرق بين إضافة الأعيان وإضافة الصفة الموصوف؟ أن العين ماذا إذا أضيفت لله عز وجل دل على ذلك أنها مخلوقة، أما الصفة إذا أضيفت لله عز وجل دل على أنها غير مخلوقة وأنها ماذا تابعة لله جل وعلا. فهذا ماذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. أعطيكم مثال ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا ووحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فهنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته عيسى كلمة الله وعيسى روح الله، فهل إضافة عيسى ووصفه بأنه كلمة الله هي من باب إضافة الصفة للموصوف ولا من باب إضافة الأعيان إلى الخالق؟ إضافة الأعيان إلى الخالق. ما معنى كلمته؟ نعم، خلق بكلمة الله، وأي كلمة؟ كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلق بكن فيكون، آدم عليه السلام ألم يخلق بكن فيكون؟ وكل الخلائق خلقوا ماذا؟ بكن فيكون. ولكن اختص عيسى عليه السلام بمكان الإعجاز حيث ولد من غير أب وروح منه. ما معنى أنه روح منه؟ هل معنى أن يعني عيسى عليه السلام روح جزء من الله عز وجل، أم أنه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق؟ ما معنى روح الله جل وعلا؟ نعم، أحسنت، أنها روح مخلوقة من الله جل وعلا، وإنما اختصها الله عز وجل بهذا الإضافة من باب ماذا؟ من باب التشريف. فكلنا عباد الله جل وعلا، ولكن حينما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله وصف ذلك ماذا مؤمن آل فرعون بأنه عبد الله، هذا ماذا الدليل على أن هذا الاختصاص يدل على التشريف. نعم. ومنه إضافة الفطرة، قول الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة هل هي صفة لله عز وجل أم أنها ماذا إضافة من إضافات الأعيان؟ الجواب قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه، هل هي هذه إضافة أعيان ولا إضافة صفة الموصوف؟ إضافة أعيان، المفروض لا تشكون في مثل هذه المسائل. النوع الثاني كما قلنا إضافة الصفة إلى الموصوف هي سائر صفات الله عز وجل. في هذا الباب، باب الإضافات، هو من أعظم أنواع أو من أعظم قواعد الصفات، ظلت فيه طائفتان اثنتان. الطائفة الأولى هم الجهمية والمعتزلة، حيث جعلوا جميع أنواع الإضافات لله عز وجل من باب إضافة ماذا؟ من باب إضافة الأعيان، فقالوا كل ما أضيف إلى الله عز وجل دل على أنه مخلوق، ليصلوا بعد ذلك إلى أن هذه الصفات ماذا؟ ليست حقيقية، وبالتالي ماذا؟ ذهبوا إلى نفي جميع الصفات عن الله جل وعلا. هذا ماذا؟ الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي جعلت جميع أنواع الإضافات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من هم؟ الصوفية. فالصوفية جعلوا أن كل ما أضيف لله عز وجل فهذا دال على أنه صفة من صفاته، وبالتالي وصلوا بهذه المقولة إلى الحلول ووحدة الوجود والاتحاد، فقالوا ما ثم إلا الله، لا يوجد في الكون إلا الله، كل هذه المخلوقات إنما هي صفات لله عز وجل. فظل في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى جعلت جميع المضافات من باب إضافة المخلوق للخالق فنفت جميع الصفات، والطائفة الثانية وهم الصوفية جعلوا جميع الإضافات من باب إضافة الصفة الموصوف، فوصلوا بذلك إلى وحدة الوجود والاتحاد والحلول. وأهل السنة والجماعة كما قلنا قالوا بأن الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، فإذا أضيفت العين لله عز وجل اقتضت الملك والخلق والتشريف أو الدعاء، وإذا أضيف الشيء لله عز وجل من باب الصفة إلى الموصوف دلت على أنها ماذا؟ أنها غير مخلوقة، وأنها تبين بعض أحوال ذات الله جل وعلا. مذهب أهل البدع في صفة الكلام، مذهب أهل البدع في صفة الكلام: أولا الجهمية والمعتزلة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى نفي صفة الكلام بالكلية على قاعدتهم في نفي الأسماء والصفات، قالوا الله عز وجل غير متكلم، أما كلامه هذا القرآن كما بينا إما أنه قد خلقه في بعض الأجسام، وإما أن يكون جبريل قد ترجم المعنى، معنى ذلك الكلام الموجود في ذات الله عز وجل ترجمه بلسانه. المهم وصلوا إلى نفي كلام الله عز وجل بالكلية، فقالوا الله عز وجل الله جل وعلا غير متكلم. هؤلاء من الجهمية والمعتزلة نفوا جميع الأسماء والصفات. لذلك إذا قيل النفات، النفات على نوعين: هناك النفات الخلص وهم الجهمية والمعتزلة الذين نفوا جميع الأسماء والصفات، وهناك النفات غير الخلص أو النفي غير المحض، وهم ماذا؟ الأشاعرة والكلابية وغيرهم الذين أثبتوا صفات المعاني وصفات الذات ونفوا الصفات الفعلية والاختيارية. النوع الطائفة الثانية هم الكلابية والأشاعرة والماتريدية، الكلابية نسبة لابن كلاب، والأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري، والماتريدية نسبة ماذا؟ للماتريدي. أثبتوا صفة الكلام، قالوا بأن الله عز وجل متكلم، ولكن أول هذه الصفة، أول ماذا؟ صفة الكلام، فقالوا بأن الكلام هو ماذا؟ هو الكلام النفسي القائم بالذات، هو الكلام النفسي القائم بالذات. قبل، يعني حتى تفهموا كيف ظهرت فرقة الكلابية والماتريدية والأشاعرة، لأن متأخرة، أول ما ظهرت ظهرت ماذا؟ الجهمية، الجهم ابن صفوان أخذها عمن؟ عن الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم أخذها عمن؟ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عمن؟ عن طالوت ابن أخت لبيذ بن الأعصم، نعم لبيذ بن الأعصم أخذها عمن؟ عن يهود اليمن، وهكذا هذه السلسلة المظلمة. الشاهد ماذا؟ ابن كلاب والماتريدي وأبو الحسن الأشعري متأخرين، فالناس قبل ابن كلاب والماتريدي والأشاعرة كانوا على قسمين اثنين: قسم الأول هم النفات الجهمية والمعتزلة، نفوا جميع الصفات وجميع الأسماء وقالوا بأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هم أهل السنة والجماعة، قالوا لله أسماء وله صفات على أقسام، وأيضا ذهبوا إلى أن الله عز وجل متكلم حقيقة بحرف وصوت، هذا ماذا؟ قبل ابن كلاب. فلما جاء ابن كلاب والماتريدي وغيره أحدث للناس قولا جديدا، حاول أن يجمع بين كلام بين قول أهل السنة وبين قول الجهمية، قال الله عز وجل نعم متكلم، ولكن كلامه ماذا؟ كلام نفسي قائم ماذا؟ بالذات. وبالتالي وصل يعني كما يقال مؤدى هذا الكلام إلى أن الله عز وجل غير المتكلم. الآن الواحد لو قال لك أنا متكلم تقول طيب أنا لم أرى لك حرفا ولا صوتا، يقول لك لا أنا كلامي في نفسي، فهل الكلام النفسي يعتبر كلاما؟ الجواب لا يعتبر كلاما. وبالتالي يعني نهاية ومآل ولازم قولهم هو نفي كلام الله عز وجل بالكلية. نعم. وشيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه يعني له كلام في هذا الباب يرجع إليه، حيث قال إن الناس قبل ابن كلاب كانوا في الصفات على قولين: قول أهل السنة الذين يثبتون جميع الصفات كالعلم والحياة والقدرة والإرادة، وقول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات دون تفريق، ولم يكن هناك قول ثالث غيرهما حتى جاء ابن كلاب، هذا كلام شيخ الإسلام، فأثبت لله الصفات المعنوية والذاتية. الصفات المعنوية الذاتية ماذا؟ المتعلقة ماذا؟ بالذات التي لا تنفك عنها، مثل العلم والقدرة والحياة والإرادة ونحو ذلك. نعم. وأثبت ونفى ماذا؟ الصفات المتعلقة بالمشيئة، الصفات الفعلية والاختيارية، لأنه بزعمه لو أثبتنا الصفات الفعلية فأثبتنا ماذا؟ الحوادث، وقيام الحوادث بالذات بذات الله عز وجل تدل والعياذ بالله على أنه حادث، فوصلوا إلى هذا الاستلزام الذي انقدح في أذهانهم، استلزام باطل، إلى نفي الصفات الفعلية والصفات الاختيارية. وأيضا قال: وكذلك كانوا في كلام الله على قولين: قول المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره، وقول أهل السنة الذين يثبتون صفة كلام الله وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء. ثم قال: ذهبوا إلى اختراع هذا القول وهو الكلام النفسي. الأشاعرة وابن كلاب والماتريدية لهم شبه في هذا المقام، وقد يلبسون بهذه الشبه على كثير من عوام الناس وحتى من طلبة العلم. فمن أبرز شبههم المتعلقة بالاستدلال ببعض آي القرآن وما جاء في السنة النبوية، أولا قولهم ويقولون قول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ما وجه استدلالهم بهذه الآية ويقولون في أنفسهم؟ قالوا بأن القول قد يكون قول نفسي وقد يكون قول ماذا؟ باللسان. فأثبتوا بزعمهم أن هذه الآية تدل على أن الكلام قد يكون كلام نفسي وكلام الله عز وجل من هذا القبيل. نعم. نعم، يعني أنت تريد أن تجيب على هذه الشبهة أم أنك استشكلت أمرا معينا؟ طيب قبل أن تسألني أنا أسألك، كيف نجيب على هذه الشبهة؟ يعني الآن هم استدلوا بهذه الآية ويقولون في أنفسهم لولا، نعم، ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، قلنا بأن هذا دليل عندهم على أن الكلام قد يكون كلام نفسي، كيف نجيبهم على، كيف يجاب على هذه الشبهة؟ طيب نعم، نعم، ولكن كيف تجيب على، لأنه الآية ماذا؟ لولا يعذبنا الله بما نقول، فسمى الله عز وجل كلامه من نفسه هذا قولا، والله عز وجل لا يؤاخذ هذه الأمة ولا غيرها بما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، والله عز وجل أثبت لهم قولا، يعني يردون عليك بأن ماذا؟ أن الله عز وجل قال بما نقول، فكيف يجاب؟ نعم أحسنت. ويقولون لولا، ويقولون في أنفسهم، قال المفسرون أنهم كانوا يسرون أي يتكلمون بكلام خافت يسمعه بعضهم بعضا، وإذا خرجوا أيضا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني كيف هذا النبي لو كان نبيا موحى إليه مؤيد من الله عز وجل عذبنا الله بما كنا نقول. ومنه قولهم إذا اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليكم، ويسرونها يخفتون بها أصواتهم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فهم قالوا حقيقة، ولكنه لما أسروا بهذا القول وكان خافتا نسبه الله عز وجل إلى أنفسهم. مفهوم الجواب؟ وبالتالي الذي يتحدث بقلبه ولم يحرك شفتيه ولم يسمع نفسه ليس ماذا؟ ليس بمتكلم. ومنه قال أهل العلم من، وهذه منبهة في الصلاة الجهرية والصلاة السرية، الإنسان أحيانا يقف في صلاته يقرأ سورة الفاتحة ماذا؟ وشفتاه مغلقتان، هذا ليس بقارئ، ليس بقارئ. وبالتالي من لم يحرك شفتيه في قراءة سورة الفاتحة أو لم يحرك شفتيه بالتكبير في صلاته فهذا صلاته باطلة، لأنه بمثابة الساكت. وأيضا لا ينال العبد الأجر من الله جل وعلا، ولا ينال الأثر الذي يوجبه الذكر إذا ذكر الله عز وجل ماذا؟ في نفسه، بمعنى ماذا؟ لم يحرك شفتيه. يعني إنسان يذكر الله عز وجل ماذا وهو مطبق الشفتين، فذكرك هذا ماذا؟ لا يترتب عليه ما يترتب عليه الذكر. إذا لابد للإنسان ماذا؟ أن يسمع نفسه أقل شيء حتى يعتبر ماذا؟ قارئا أو تاليا أو متكلما. أيضا من عنده جواب آخر؟ من عنده جواب ثاني؟ يعني هم القول يكون كتابة، ما فهمت يعني وجه الله. نعم، يعني هذا الوجه بعيد. نعم، لا يعني هم، يعني هذه المسألة أنهم كتبوا هذا الشيء يعني لا نسلم بهذا الجواب، لأنهم يلزمونك بماذا؟ بأن القول إذا أطلق في كلام العرب إنما يراد به قول اللسان، ولم تعهد العرب أن تسمي القول قولا إذا كان كتابة إلا في النادر. وهذا من أنواع التأويل الذي يدفع، الذي ذكرناه ماذا؟ أمس. إذا كان اللفظ عهد استعماله في معنى معين لا بد أن يبقى على استعماله إلا بقرينة صارفة. نعم نعم نعم نعم يعني هذا أشبه ما يكون بالجواب الأول. نعم، من يعطينا؟ نعم، لا هو الكلام، يعني الكلام من الناحية اللغوية هو قول اللسان الكلام، ولكن أحيانا يعني من ناحية الاصطلاحية أحيانا ينوب عن الكلام أمور أخرى، فيقولون الكتاب كالخطاب، هذه من القواعد ماذا؟ الفقهية الأصولية، الكتاب كالخطاب، بمعنى ما كتبته بيدك يقوم من حيث الأثر كالكلام الذي تكلمت به في نفسك، هذا من حيث الأثر. أما من حيث الحقيقة يبقى الكتاب كتابا ويبقى الكلام كلاما، يعني القول قولا. وبالتالي هم من حيث الأثر قالوا الكتاب كالخطاب، فمن مثلا قال لصاحبه أبيعك وسلمه ورقة فيها ماذا؟ أبيعك السيارة الفلانية بالسعر الفلاني، هذا يعتبر ماذا؟ بيع ناجز. ومن قال لزوجته وكتب أنت طالق مثلا فيقع الطلاق أثره، وكان الحقيقة ماذا؟ أن هذا ليس قولا. فسواء أهل السنة أو غيرهم يعني يقولون بأن الكلام ماذا الأصل فيه القول، ماذا هو قول اللسان، ولكن الكلابية والماتوريدية وغيرهم قالوا بأن قول النفس أيضا يعتبر ماذا كلاما، وأهل السنة والجماعة لا يسلمون لهم بذلك، لا يسلمون لهم بذلك. حاولوا الاستدلال من كلام العربي ومن القرآن الكريم، من القرآن الكريم مما استدلوا به ويقولون في أنفسهم، قلنا بأن يقولون في أنفسهم بأن هذا القول معناه أنهم تكلموا حقيقة، حركوا الشفاه، ولكنهم حينما قالوها فيما بينهم لم تكد تسمع، فنسبت إلى النفس لشدة خفائها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الله عز وجل نسب القول ها هنا إلى ماذا؟ إلى النفس. نسب ماذا؟ القول إلى النفس، فدل على أن قول النفس غير ماذا؟ قول الجارحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله، أو الحديث قال: إن الله عز وجل قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم إيش؟ تتكلم أو تعمل. فبين أن ماذا؟ حديث النفس غير الكلام. حديث النفس ماذا؟ غير الكلام. فحديث النفس هو ماذا؟ خاص بالإنسان، لا يترتب عليه أي أثر. أما الذي يترتب عليه الأثر هو ماذا؟ الكلام. فلذلك حديث النفس لا يسمى كلاما، وإنما يسمى ماذا؟ حديث نفس. وبالتالي يرد على هذا الاستدلال ماذا؟ من جهتين اثنتين. الأمر الثاني، استدل بقول الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، كيف يجاب على هذا الاستدلال؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. نعم، قول القلب. لا، نعم، يعني لو قلت قلب القلب يعني أعطيتهم، وافقتهم على استدلالهم. نعم، زدتهم يعني استدلالهم استدلالا. يعني ويقولون في أنفسهم، أو قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هل المقصود هنا تضرع والخيفة المقصود قول اللسان أم قول القلب على قولك؟ قول القلب. إذن وافقت الماتوريدية والكلابية. نعم، نعم، يعني لو رجعت إلى التفسير كاد المفسرون يطبقون من أهل السنة والجماعة على أن المقصود بأذكر ربك في نفسك يعني أذكر الله عز وجل بقول اللسان، ولكن ماذا؟ بين الجهر. لذلك قال الله عز وجل: دون الجهر من القول. دون الجهر يعني يكون ماذا؟ قولك ليس بالقول المسموع الذي يشوش على الناس، وليس بالخافت جدا الذي ماذا؟ لا تنبس به الشفا، فيكون وسط. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج على الصحابة يقول: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون ماذا؟ أصم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضهم لبعض ماذا؟ بالقرآن. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل يذكر الله عز وجل بصوت خافت، خصوصا إذا كان في جمع من الناس. أي وتسمع نفسك. لذلك القول يضاف إلى النفس لأنك ما لا تكاد إلا أن تسمع نفسك، هذا المقصود. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام نفيس يعني في هذا التعقيب، يقول: ولو احتج دليلهم الثالث قبل أن أنسى، استدلوا، حاولوا أن يستدلوا بكلام العرب الذي يؤيد هذا المعنى، فاستدلوا بقول الأخطل الشاعر النصراني، الشاعر النصراني المتوفى في تقريبا سنة 96-92 للهجرة، وشاعر النصراني كان بينه وبين جرير والفرزدق كان بينهما الكثير من المناوشات التي تكون بين الشعراء في الهجاء. فالشاهد أن هذا الجرير أو الأخطل ينسب إليه شعر كما سيأتي معنا في البيتين المواليين أنه قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا بأن دليل على أن العرب تسمي الكلام النفسي تسميه كلاما، ولكن كما سنبين أن هذا البيت لا ينسب، لا تصح نسبته للأخطل، هذا أمر الأول. الأمر الثاني، ولو صحت نسبته فإنه محرف، لأن البيت ثبت بهذا اللفظ: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني البيان غير ماذا؟ غير الكلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: ولو احتج في مسألة بحديث، أو احتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن هؤلاء المتكلمين احتججنا نحن أهل السنة والجماعة بحديث موجود في البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا خبر واحد، فهم ينفون ماذا؟ الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول. وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح، هذا الأمر الأول، لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول. قال: فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام؟ كيف يعني أنتم من قواعدكم قلتم بأن خبر الآحاد يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وصدعتم رؤوسنا المتواتر. فإذا جئتم مسألة عقدية وهي مسألة الكلام وينبني عليها كثير من المآلات واللوازم، استدللتم ببيت لنصراني لا يعرف له إسناد صحيح ولم يتلقها أهل اللغة بالقبول، ثم هذا البيت محرف، هذا جمع ماذا بين المتناقضات، لعب. وهذا هو التشهي، يأخذون ماذا ما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون كما كان يفعل اليهود. المسألة الثانية، نعم نعم لا، سيأتي معنا هذه المسألة، لا نريد أن نستبق الأحداث، سيأتي معنا في قول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه في بيت، وفي يعني نسخة قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. سوف نبين إن شاء الله في هذا البيت قضية الاستدلال باللغة العربية على المسائل العقدية، سنبين يعني ضوابطها، ومتى يستدل ومتى لا يستدل، ومن هم أو آخر عصر الاستدلال، سوف نبين إن شاء الله هذه المسألة بكثير من التفصيل بإذنه جل وعلا. فلا نريد ماذا أن نستبق المسائل، لأن هذه كلها متعلقة بالبيت الذي سيأتي معنا. المسألة الثانية، حجية أحاديث الآحاد في العقائد والأحكام. الثالثة هذه ولا الثانية؟ الثالثة، نعم، اعذروني على أحيانا ماذا أقدم وأؤخر فيختلط الحساب. المسألة الثالثة، حجية الخبر أو خبر الآحاد في العقائد والأحكام، لأن هنا أشار إلى الاستدلال بالسنة، وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأوله. المصطفى الهادي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يحتج بالسنة النبوية المتواترة والآحاد، أم المتواترة دون الآحاد؟ فلا بد أن نبين ماذا هذه المسألة. أولا، من أساليب المتكلمين التي يبررون بها لأنفسهم نبذ الكتاب والسنة أنهم قالوا: لا نحتج إلا بالمتيقن ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا نحتج إلا ماذا؟ باليقين الثابت أما الذي يتطرق إليه الاحتمال فإننا لا نحتج به لأنها مسائل عقدية بزعمهم. الآن خبر الآحاد هل يتطرق إليه الاحتمال ولو واحد بالألف على أن الراوي قد أخطأ فيه؟ الجواب نعم، يعني المتواتر هو الذي ينتفى فيه أو ينتفي فيه ماذا؟ احتمال الخطأ. أما الآحاد يبقى دائما فيه نسبة ماذا؟ من الخطأ. ولكن الأمة وأهل السنة والجماعة قد احتجوا بما يغلب عليه الظن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. ولذلك هم حينما يقولون قضية لا نحتج بالظن ويستدلون ببعض الأدلة أن الظن لا يغني من الحق شيئا، المقصود بالظن ليس الظن الراجح إنما هو الظن المرجوح. فالظن المرجوح الله عز وجل قد نهى عن الاعتداد به في الأصول وفي الفروع وفي العقائد وفي الأحكام وفي غيرها من مسائل الإسلام. نعم، إذن هم أرادوا بنسف الاحتجاج بخبر الآحاد، أرادوا بذلك ماذا؟ أرادوا نسف الكثير من مسائل الاعتقاد. ولهذا لابد أن يتنبه إلى مسلك أهل البدع. دائما أهل البدع يغيرون على الأصول فيهدمونها، فإذا انهدم الأصل انهدم كل ما تعلق به. الآن الرافضة مثلا حينما أرادوا هدم الدين هجموا وهدموا ماذا؟ نقلت هذا الدين. فإذا جرح النقل كان كل ما نقلوه لنا ماذا؟ مجرح. هؤلاء نفس الشيء أرادوا ماذا؟ هدم الكثير من العقائد، لأن دائما أهل السنة يحتجون على هؤلاء بما ثبت من الأحاديث الصحاح في البخاري ومسلم. فهم بدل أن يتتبعوا كل حديث بالرد عليه قالوا تعالوا بنا نهدم الأصل ولا نحتج بخبر الآحاد فينهدم ماذا؟ كل حجة. ولذلك نحن أيضا، وهذا من أصول الرد والمناظرة، إذا أردت أن تناظر مبتدعا أو ترد على مبتدع فلا تشتغل ببنيات الطريق، اقصد البحر وخلي القنوات، مباشرة اذهب إلى أصله الفاسد فبين ماذا بطلانه، فإذا استبان بطلان الأصل كان بعد ذلك ماذا؟ الرد على كل شبهة وكل فرية وكل بدعة تولدت عن هذا الأصل الفاسد تتساقط ماذا؟ تبعا. ما هي حجتهم في عدم الاحتجاج بالخبر الآحاد؟ أولا قالوا إن الأحاديث المتواترة تفيد اليقين، تفيد اليقين، الأحاديث المتواترة قالوا بأنها تفيد اليقين. أما أحاديث الآحاد على كثرتها فإنها لا تفيد إلا الظن، وهذا صحيح، ولكنها تفيد الظن الراجح ولا الظن المرجوح؟ الجواب الظن الراجح. الحجة الثانية قالوا إن الشرع قد نهى عن الاحتجاج بالظن، وقال الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قالوا وخبر الآحاد من قبيل الظن. ما هو حد وتعريف أحاديث الآحاد؟ أحاديث الآحاد في اصطلاح المحدثين قالوا بأن حديث الآحاد هي كل حديث لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر. وكنا قد عرفنا الحديث المتواتر هو الذين رواه الجماعة عن الجماعة بحيث ينتفي احتمال أو يستحيل تواطؤهم على الكذب والخطأ، فهو من هذا يفيد ماذا؟ اليقين. فالخبر الآحاد هو كل من نزل عن هذه المرتبة، سواء كان هذا الآحاد مشهورا أو عزيزا أو غريبا. الحديث المشهور هو ماذا؟ هو الذي رواه في كل طبقة من طبقات الإسناد ماذا؟ أكثر من 3 رواة، يعني راويين أو 3 فما فوق، ولم يبلغ ماذا؟ حد المتواتر. وسمي مشهورا لماذا؟ لشهرته وكثرته، سمي مشهورا نعم لشهرته وكثرته. يعني ثلاثة فأكثر من في كل طبقة. الحديث العزيز، هذه مصطلحات الحديث، هو الذي لا يقل رواته في كل طبقة عن اثنين، وسمي عزيزا ماذا؟ لندرته. سمي عزيزا ماذا؟ لندرته. العزة يعني العزيز من هو شيء نادر. والغريب هو الذي يرويه في كل طبقة ماذا؟ راو واحد يرويه ماذا في طبقة. إما هو الغريب، العلماء يقسمونه إلى الغريب المطلق والغريب ماذا النسبي. المهم ليس هذا هو مجال التفصيل في هذه المصطلحات. الشاهد ماذا؟ أن أحاديث الآحاد التي لم تبلغ التواتر لم يحتج بها هؤلاء مطلقا. نعم، قلنا والمحصل عند هؤلاء أنهم لا يستدلون إلا بالقرآن وبالأحاديث المتواترة. والأحاديث المتواترة ماذا؟ كم عددها؟ قليلة جدا. الأحاديث المتواترة تعتبر ماذا؟ جزء صغير جدا من السنة النبوية، وقد ألف فيها العلماء الكثير من الكتب، من ذلك الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه ألف في المتواتر من الأحاديث، والكثير مما أورده السيوطي وغيره لا يسلم بأنه ماذا؟ من المتواتر. ولذلك العلماء مثلا يمثلون الأحكام الثابتة بالمتواتر على قلتها، فيقول قائلهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، فهذه بعض، يعني مسائل معدودات مما ثبت فيها التواتر أو يعني صح بها الأحاديث المتواترة. والصواب يعني هؤلاء الآن حتى تعرفوا، لما نبذوا الأحاديث الآحاد وبقي لهم القرآن وبقيت لهم الأحاديث المتواترة، اضطروا في كثير من المسائل الاحتجاج بماذا؟ بالطرق الكلامية وبمقالات الرجال، يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، واحتجوا بكلام نصراني، ويحتجون بمقالات الفلاسفة والمناطقة وغير ذلك، ويتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بظنهم أنه يفيد الظن. نعم، لا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. كيف جاءت في سورة البقرة؟ لا، هو الاستبدال، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الاستبدال دائما يكون ماذا؟ عندك شيء ماذا خير وشيء ماذا أدنى منه. فهؤلاء جاءوا بالخير فرموه واستبدلوا به ماذا؟ شيء أدنى منه. هذا معنى الكلام. ولذلك قال الله عز وجل: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. مقصود الله عز وجل أنهم استبدلوا المن والسلوى، استبدلوه ماذا؟ بالعدس والبصل. فهؤلاء هل استبدلوا الخير وأحلوه محل الشيء الأنقص منه أو العكس؟ العكس. ولذلك قال الله عز وجل: يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني جعلوا الأدنى هو في المكان الأصلي، وجعلوا ماذا الذي هو خير ماذا؟ مستبدلا. هذا هو المقصود. نعم، أولا مما يدل على أن من الحجج الواضحات البينات على الاحتجاج بالأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، أولا أن هذا القول الذي أتوا به قول مبتدع محدث، قول مبتدع محدث. يعني الصدر الأول للإسلام الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يعرف عنهم أنهم ماذا يفرقون بين المتواتر والآحاد في مسائل الاحتجاج بالعقائد أو الأحكام، لا يعرف، يحتجون بالآحاد كما يحتجون بالمتواتر. وهذا التفريق لم يحدث إلا عند الفرق الكلامية، فهو قول محدث، وكل قول محدث يدل على أنه باطل. لهذا قال أئمة الإسلام قاطبة: قالوا: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، فما لم يكن عند الأوائل من الصحابة قولا فلا يكون بعد ذلك ماذا؟ عند غيرهم قول. هذا الأمر الأول. أيضا قالوا بأن وإن كان أنبه إلى مسألة هنا، تجدون في كثير من كتب الأصول خصوصا كتب أصول الفقه المتأخرة ينسبون إلى أن هذا قول الأصوليين، أن الأصوليين ماذا؟ لا يستدلون بخبر الآحاد في مسائل العقائد، وهذا غير صحيح. فالأصوليون قبل أن يدخل علم الكلام إلى علم الأصول كانوا يستدلون، ولذلك تعرفون أن علم أصول الفقه قد دخله وانبرى إليه الكثير من علماء الكلام فأفسدوا فيه ما أفسدوا. لذلك أغلب كتب الأصول تنسب ماذا؟ إلى المتكلمين، إمام الحرمين الجويني، وأيضا الآمدي، والغزالي في المستصفى، وغيرهم أغلبهم ماذا؟ من المتكلمين الذين دونوا في هذه الكتب وقرروا بزعمهم أنه لا يحتج بالحديث الآحاد. ولذلك ابن الصلاح، عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى عليه، كان من أشد الناقمين على الذين أدخلوا علم الكلام في علم الأصول. أما الأوائل سواء من المالكية والشافعية، ويعني أرجعوا إلى كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه، وهو إمام الأصوليين قاطبة، يصرح ماذا؟ بالاحتجاج بالخبر الآحاد. الإمام مالك إمام أهل الأثر أيضا كما نقل عنه أو ابن خويز من داد، ذكر بأن قول الإمام مالك الاحتجاج بالخبر الآحاد وأنه يفيد العلم، يفيد العلم يعني يفيد ما يوجب العمل سواء في العقائد والأحكام. إذا نسبة هذا القول إلى الأصوليين نسبة خاطئة. نعم. أيضا مما يستدل به أن الشرع دل على أخذ العلم وحث على أخذ العلم من الأفراد والجماعات، رغم أن أخذ العلم من الأفراد يعتبر من قبل الآحاد ولا المتواتر؟ الآحاد. ورغم ذلك الله عز وجل حث على أخذ العلم عن الأفراد، وقال ربنا جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فالإنذار هنا يكون بما يفيد العلم ولا بما لا يفيد العلم؟ بما يفيد العلم. والمنذر ها هنا متواتر أم أنه ماذا؟ آحاد. آحاد، لأن الطائفة تطلق ماذا؟ على الواحد والاثنين والثلاثة والأكثر. فإذا ما دام الله عز وجل نصبهم للبلاغ دل على أن قولهم ماذا؟ حجة. وهذا دليل على أن خبر الآحاد ماذا؟ حجة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يرسل الأفراد في الأمصار لتبليغ دين الله عز وجل عقيدة وأحكاما، فأرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، وأرسل أيضا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل أيضا إلى اليمن، وأمرهما ماذا؟ بتبليغ الدين، كما جاء في حديث معاذ بن جبل المشهور: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، وفي رواية: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم نعم، هذه أيضا من الأدلة: بلغوا عني ولو آية. فالمبلغ ها هنا قد يكون جماعة وقد يكون فردا، وليس المقصود ماذا؟ أن المبلغ لا يكون إلا فرد إلا جماعة ومتواترا. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بمعنى أن من بلغ قامت ببلاغه ماذا؟ الحجة. فالحجة تبلغ ماذا؟ ببلاغ المبلغ، والحجة لا تبلغ إلا بما يفيد إيش؟ العلم. فدل على أن خبر الآحاد يفيد العلم. نعم. كان معه كم؟ يعني هذه حجة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إليه، ولم يأتي في طرق الحديث فيما أعلمه أنها تشير إلى أن الذي كان مع معاذ بن جبل جماعة، والحديث ينطق بذلك. إنك، المخاطب هنا فرد ولا جماعة؟ فرد. إنك، كاف الخطاب، إنك تأتي قوما فليكن أول ما تدعوهم، أنت تدعوهم إلي، فإنهم أجابوك، لم يقل أجابوكم، وإن تدعوهم، الخطاب هنا للمفرد، فدل على أن المبلغ ماذا؟ فرد واحد. نعم. لا، الآن يقول، قد يقول القائل أين حجته؟ هذا مجرد احتمال صح، ولكن عند الاحتمال نرجع إلى الأصل. الأصل جاء بخطاب المفرد، فما دام جاء به المفرد أتونا بحديث أو طريق من طرق هذا الحديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة وأمرهم كلهم بالتبليغ، لم يأتي. إذن هذا الاحتمال ليس عليه دليل. ثم هذا قد يثبت مثلا في معاذ بن جبل إن صح، ولا يصح. كيف ماذا بمن كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وغيره؟ هل يستطيع أن يثبت هذا الأمر؟ لا. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير لا يخالف اثنان أن مصعب بن عمير كان سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هل كان مع مصعب بن عمير جماعة؟ يعني كل هذا يعني مجرد احتمال، والاحتمال إذا لم يكن والحجج إذا لم يكن لها بينات ماذا؟ فليست بحجة. نعم. نعم. لا، هذه صحيح، ولكنهم يحتجون عليك بأن الرسل قد عصموا من الخطأ ومن الكذب فيما يبلغون عن رب العالمين، فلذلك إرسال الرسول مفردا هذا خارج، ونحن لا ننازعهم في ذلك. يعني الآن خليك معي. الآن هم لماذا ردوا الآحاد بزعمهم؟ قالوا لأن الفرد والاثنين والثلاث قد يصدر منهم الخطأ. نسلم لهم بذلك ولا لا؟ نسلم أن الواحد، أن لذلك العلماء قالوا قد يخطئ الثقة، ولذلك الحديث الشاذ هو ماذا؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهذا ثقة ولكنه ماذا؟ أخطأ فخالف الثقات ومنه ثقة. فلذلك حديث الآحاد نقول نعم قد يتطرق احتمال الخطأ، ولكن بالنسبة للنبي والرسول هل يتطرق الاحتمال لخطأ رسول أو نبي فيما يبلغه؟ الجواب لا، مستحيل. فهؤلاء معصومين فيما يبلغون عن رب العالمين، فلذلك لو احتج أجبت بهذا الجواب لا أغار عليك بمثل هذه الإغارة. فلذلك لا بد أن يكون الجواب مسددا حتى ماذا؟ تقطع جهيزة كل خطيب. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا، الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولكن هؤلاء بزعمهم، لأن هؤلاء الكلام الذي تكلم عنه يجيبون عليه بجواب آخر، يقولون من إجاباتهم، يقولون بأن الصحابي بالنسبة له خبر الآحاد يفيد اليقين فهو حجة بالنسبة للصحابي، لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي مثله، والصحابة كلهم عدول. أما لمن تلقاه عنهم بعد ذلك ماذا؟ يحتمل الخطأ. الصحابي فيما يبلغه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع فيه هذه الخاصية، وهي أن الشرع يأتي ببيان خطأ ذلك الصاحب أو ببيان صحة أو كذب الخبر أو غير ذلك مما يتعلق بالأخبار. لذلك هؤلاء نحن لا ندخل معهم في مثل هذه الأمور، احنا نركز على الأصل، أن خبر الآحاد وإن كان يفيد الظن ولكن الله اعتبره حجة في مقام البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره حجة في مقام البلاغ. نعم نعم، لم يختلفوا في الصفات أبدا. لا، هم هؤلاء يقولون بأن الآن الذي نقل إلينا من الصحابة، الآن جيل الصحابة عندهم ماذا؟ ما كان متعارفا عندهم حجة بالنسبة لهم، سواء كان متواترا أو آحادا بالنسبة إلى غيرهم. الصحابي الواحد كان يذهب إلى المصر الواحد فيبلغ دين الله عز وجل، فاعتبروا أن هذا البلاغ حجة له، ولكن لغيره لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر حجة. وهذا وقع ماذا؟ فيه التناقض، يعني الخبر بين زمن وزمن وجيل وجيل قد يكون لجيل حجة ويكون للجيل الذي بعده ليس بحجة، وهذا بالماذا؟ الجمع بين المتناقضات، وهذا من العبث بدين رب البريات. نعم نعم أحسنت، هذا مما يستدل به أن الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا يعني تثبتوا، بمعنى أننا إذا تثبتنا هل نأخذ بقوله أم لا؟ نأخذ بقوله، فهذا دليل على أن ماذا؟ أن خبر الآحاد ماذا؟ حجة إذا تثبتنا من صدقه. رغم أن هذا الرجل المبلغ إذا تثبتنا قد يخطئ في بعض الأحيان، نعم نعم. لا، شوف الآن كما بينا أن خبر الآحاد حجة، والدليل على ذلك أولا أن الله عز وجل أمر الطائفة بتبليغ دين الله، والتبليغ لا يكون إلا بما يقوم به الحجة، وقلنا الطائفة في كلام العرب تدل على الواحد والاثنين والثلاث. بينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد من الناس إلى الأمصار فيبلغ العقائد، مما يستدل به ما ذكره الأخ أيضا قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أيضا هم قالوا بأننا نستدل في مقام الأحكام بالآحاد، وفي مقام العقائد لا نستدل بالأحكام بالآحاد. الآن المشرع مجال التشريع ومجال الأحكام ألا يدخل في أبواب الاعتقاد؟ الإنسان إذا أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله ألم يكن قد انحرف في اعتقاده؟ ولذلك جاء في الحديث في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله لم نتخذهم أربابا، قال ألم يكونوا إذا حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله اتبعتموهم؟ قالوا بلى، أو قال نعم، قال فذلك عبادتكم إياهم. فلذلك الآن حتى مجال التحليل والتحريم إذا احتججتم بالشيء الذي لا يقوم به حجة فتكونون قد افتريتم على الله جل وعلا، وهذا من أبواب الاعتقاد التي يوجب الخلل. نعم نعم نعم، هذا أيضا أحسنت. وما الآن أيضا في كثير من أبواب الأحكام يستعملون أو يحتجون بأحاديث الآحاد، وبعض هذه الأحاديث أحاديث الأحكام تتضمن أحيانا ماذا؟ تتضمن أبواب الاعتقاد، مثل ما ذكرت أحسنت قضية الاستعادة وغيرها، فهذه أيضا من المتناقضات، لأن من بنى أصلا فاسدا وقع في التناقض شاء أم أبى. انظر ابن حزم رحمة الله تعالى عليه لما ألغى القياس بالكلية وقع في تناقض أضحك ماذا به الثكلى. فمن مذاهب الظاهرية أنهم يقولون من بال في الإناء أو في الحوض تنجس، ولكن من بال في إناء آخر ثم صبه في ذلك الحوض لم يتنجس، تفريق يعني ليس له أي أصل. فلذلك كل من بنى أصلا فاسدا سوف يقع في التناقض كما وقع هؤلاء. نعم. ثم بعد ذلك، أليس الخبر، يعني لو قلنا بأن الخبر المتواتر هو الذي يحتج به في مجال العقائد، فهذا المتواتر من الذي صرح بأنه متواتر؟ من؟ فلان وفلان وفلان، ممكن اثنين أو ثلاث من علماء الحديث قالوا بأن هذا الحديث متواتر. فنحتاج إلى قبول المتواتر إلى تصريح ماذا؟ جمع متواتر بأن هذا متواتر. فهمتم أم لا؟ يعني هذا الحديث إذا كان متواتر فلا نقبل خبر الآحاد أن يقول لنا بأن هذا متواتر، لابد تأتوننا بجمع متواتر يخبرنا بأن هذا الحديث متواتر، وهذا ماذا؟ لا يقبله عقل ولا يحصل في أي زمن. ثم العجب والأغرب من ذلك أن أجهل الناس بالحديث وبعلومه مصطلحهم من؟ هم أهل الكلام. فدل ذلك ماذا؟ على أن نفيهم للخبر الآحاد إنما هو محض هوى. نعم، يعني فيه كلام للإمام القيم رحمه الله يحسن أن ترجع إليه في الصواعق المرسلة في المجلد الثاني 412، كلام في غاية النفاسة، ولو خشية الطول طول الوقت أو استغراقنا في قراءة كلامه لنقلته بحرفه. الصواعق المرسلة المجلد الثاني 412، يقول في مبتدئه: ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، يعني بالخبر الآحاد، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها. فما الفرق ما بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بهما في أحدهما دون الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. ثم ماذا؟ يعني ذكر كلاما من هذا المعنى. الآن من أمثلة العقائد التي أثبتت بخبر الآحاد، على سبيل المثال أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، هذا لم يثبت إلا بطريق الآحاد. فضلت على الأنبياء بست، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كلها أحاديث آحاد لم تبلغ التواتر، وما أن هذا ماذا؟ عقيدة ثابتة ولا ينازع فيها حتى ماذا؟ المتكلمون، بأن أفضل الخلق وأفضل الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، هذا أيضا ورد ماذا؟ بطريق الآحاد. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المادية، يعني انشقاق القمر، وأيضا انبعاث انبثاق الماء من يده صلوات ربي وسلامه عليه، وغير ذلك من تكثير الطعام، كل هذه المعجزات ماذا؟ وردت بطريق الآحاد. أيضا الإيمان بالميزان، بأنه ماذا؟ بأن الميزان ينصب يوم الدين، وأنه له كفتان وله عينان وله لسان ناطق، هذا أيضا ثبت ماذا؟ بالخبر الآحاد. الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض الكوثر، ورد ماذا؟ بطريق الآحاد، وغير ذلك، يعني كثير من المسائل وردت ماذا؟ بطريق الآحاد، مسائل الاعتقاد. نأتي إلى البيت 87، كم بقي على الآذان؟ وبعد دقائق. طيب، نأخذ شيء من الأبيات الأولى. البيت 87 يقول رحمة الله تعالى عليه: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أولاً قوله وجميع، جميع هذه من ألفاظ العموم التي تفيد استغراق كل ما تعلق به هذا اللفظ من الأفراد، جميع هذه من ألفاظ العموم، مثل كل وغيرها، يعني وهذه من مباحث الأصولية. نعم، فقوله جميع يعني كل ما استغراق كل آيات الصفات في ماذا؟ في قضية إمرارها وإيمان الإيمان بها على ظاهرها. والعام هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي، العام ما هو تعريف العام، لأن قلنا جميع من ألفاظ العموم. العام هو الذي يدل بوضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد، على شموله واستغراقه لجميع الأفراد. نعم. فحينما يقولون اللهم إلا، يعني هذا هو الأصل في الوضع الأصلي، إلا إذا جاء ما يستثني بعض الأفراد من هذا العموم، إلا إذا جاء ما يستثني بعض الأفراد من هذا العموم. نعم. فمن العموم الباقي على عمومه قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فكل نفس خلقها الله عز وجل تذوق الموت كل، وهذا من ألفاظ العموم، لا يستثنى من ذلك ماذا؟ شيء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل ماذا من ألفاظ العموم تدل على استغراق وشمول جميع ما تعلق به لفظ العام من الأفراد. قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض ماذا؟ مخلوق لله جل وعلا، إلا إذا قام الدليل على التخصيص، لأن من ألفاظ العموم أو من أساليب العموم الألف واللام التي تفيد الاستغراق، ومنه قول الله عز وجل أحل الله البيع، أحل الله البيع، فالأصل في البيوع أنها ماذا؟ أنها حلال، إلا ما جاء ماذا؟ مستثنا بدليل خاص كتحريم الربا وتحريم بيع العينة وتحريم بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان وغير ذلك من البيوع المحرمة. نعم. ثم قال آيات الصفات، وجميع آيات الصفات، الآيات جمع آية، وشرحنا ماذا الآيات فيما سبق. الصفات، الصفة لغة هي الأمارة اللازمة بالذات، الصفة لغة هي الأمارة يعني العلامة اللازمة بالذات، يعني الصفات دائما تأتي ماذا؟ علامات على الذات التي يعرف بها، يعني تعرف بها الذات. الصفة هي العلامة والأمارة اللازمة بذات الموصوف، يعني الذي يوصف ويعرف بها، والصفة تدل على بعض أحوال الذات، الصفة تدل على بعض أحوال الذات. تقول مثلا ولد أو رجل طويل، هذا يبين بعض أحوال الذات وهي الطول، أو رجل قصير، أو رجل ماذا شجاع، أو رجل جبان، فهذه أوصاف ماذا متعلقة بالذات، وأيضا تبين بعض أوصافها وعلاماتها وبعض ماذا أحوالها. نعم. الصفة في كلام الشرع قد يراد بها الكلام، كلام ماذا الوصف الذي يوصف به ماذا توصف به الذات، وقد يراد به الصفة، يعني إذا وجدتم في لسان الشرع تسمية شيء بأنه صفة، إما أن يكون المقصود به الكلام الذي يقع به الوصف، أو يراد به ذات الصفة. من النوع الأول ذلك الصحابي الذي كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هي إيش؟ صفة الرحمن. فنقول قل هو الله أحد صفة الرحمن، بمعنى أن هذا الكلام يوصف به الله جل وعلا، أو يأتي الصفة بمعنى ماذا؟ ما يدل على الذات، كأن تقول علم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك من مما ورد. أما الصفة اصطلاحا هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها. الصفة اصطلاحا هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها مما ورد في الكتاب والسنة. الصفات الإلهية هي ماذا؟ هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها. والقيام هنا إما أن يكون قيام للمعاني وإما أن يكون قيام للأفعال كما سنبين. أولا نقول ما قام بالذات، ما قام بالذات يعني ذات الله عز وجل، يخرج بهذا التقييد ماذا؟ ما قام بغيره أو ما قام في غيره وبان عن الله جل وعلا. وبان عن الله يعني افترق عن الله عز وجل، وهذا من إضافات المخلوق للخالق. ناقة الله، بيت الله، نعم عبد الله، هذه إضافات ماذا؟ ليست صفة. لماذا؟ لأنها لم تقم بذات الله عز وجل. فالله عز وجل لا يوصف إلا بما قام به لا بما قام بغيره. الله عز وجل لا يوصف إلا بما قام بذاته لا ما قام ماذا؟ بذات غيره. وهذا هو الضابط الصفة، أهم الضوابط، إن كل موصوف له صفات خاصة به. كل موصوف توصف إنسان بصفات قامت به، والله عز وجل لا بد أن يوصف بصفات أيضا قامت به. ولذلك من فوائد هذا عن التقييد أن الصفات هي ما قام بذاته جل وعلا، أنه من فوائد هذا التقييد الرد على الجهمية والمعتزلة، الرد على الجهمية والمعتزلة، لأن هؤلاء زعموا أن الصفة هي مجرد قول الواصف، زعموا بأن الصفة هي مجرد قول الواصف لا تدل على معاني. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هم يقولون بأن لما نقول علم الله وكلام الله بأن هذا مجرد قول، ولكن هل يدل على معنى قام بذات الله عز وجل؟ لا، لا يؤمنون بهذا. ولكن لو قلنا بأن الصفات هي ما يدل على أو ما قام بالذات، نرد على أنها على هؤلاء بأن الصفة ليست مجرد قول الواصف، وإنما هي إثبات معاني وأفعال قامت ماذا؟ بذات الله جل وعلا. نعم نعم، هم عندما يقولون مثلا بأن الله عز وجل قال وهو العليم الحكيم، قالوا هذا مجرد قول، ولكن هل تثبت بها صفة يقوم بذات الله؟ لا، لا يؤمنون بهذا. ونحن نقول لا، كل صفة نثبتها لله عز وجل فهي دليل على قيام ذلك المعنى أو ذلك الفعل بذات الله عز وجل. وهذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. طبعا نكمل إن شاء الله في لعله إن شاء الله سيكون الاستئناف يوم السبت إن شاء الله، نستأنف هذه الدروس، وإن شاء الله نحاول أن أنا لأنه عندي سفر، فإن شاء الله يوم السبت سوف يكون استئنافنا للدروس أو لشرحنا اللامية، وبإذن الله عز وجل سوف نختم اللامية في بحر الأسبوع القادم. وأكرر وأنبه أن تحرصوا على الحضور فيما بقي، لأن ما بقي هو اللب، وهي قواعد الأسماء وقواعد الصفات والإثبات، الكثير مما يتعلق بهذه الأبواب فهو اللب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.